الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة زين الدين أبو العباس أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل صلاة الفجر. عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذه الترجمة باب فضل صلاة الفجر، معقودة لبيان مكانة هذه الصلاة العظيمة ومنزلتها العلية، وهي صلاة ورد في فضلها أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على مكانة هذه الصلاة التي تأتي في باكورة اليوم ومفتتحه. ومن عظيم البركة في هذه الصلاة أنها سبب للخير للعبد، لتحصيل الخير في اليوم كله، ومن صلى الفجر فهو في ذمة الله، كما جاء بذلكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو في ذمة الله حفظا له وتوفيقا وتسديدا ومعونة على الخير. ومن يوفقه الله عز وجل لأداء هذه الصلاة كما أمر جماعة معتنيا بها، فإن هذا الأداء لها يكون بركة عليه في يومه كله. وقد قال بعض السلف: يومك مثل جملك، إن أمسكت أوله تبعك آخره. فإذا وفقك الله عز وجل لأخذ اليوم من أوله بزمامه محافظا على هذه الصلاة العظيمة المباركة، فإن البركة التي تنال تنعكس على اليوم كله. وقد قال العلماء: إنما يكون في الصباح ينعكس على اليوم كله، إن نشاطا فنشاط، وإن كسلا فكسل. ولهذا قيل: يومك مثل شبابك، يومك مثل شبابك، أول اليوم مثل مرحلة الشباب، ومن شب على شيء شاب عليه. فالذي يكون منك في الصباح الباكر يستمر بقية اليوم إن كان نشاطا، ويستمر بقية اليوم إن كان كسلا. ولهذا من أهم المهمات وأعظم الأمور المتأكدات على المسلم أن يعنى بهذه الصلاة العظيمة المباركة التي تأتي في مفتتح اليوم وباكورته. أورد رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة. والبردان هما الفجر والعصر، وسمي هذان الوقتان بالبردين لأنهما يأتي في طرف النهار، في طرفي النهار. أما الفجر فجوه بارد، وأما العصر فإنه أيضا قد أبرد الجو وذهبت شدة الشمس، فهما البردان لأنهما في طرفي النهار يصليان في وقت بارد قبل الظهيرة وبعدها. الفجر في أول النهار في أول اليوم، والعصر في آخر اليوم. فهما في طرفي النهار، فهما في طرفي النهار، ولهذا يقال لهما البردان، يصليان حين يطيب الجو ويبرد، ولهذا سمي هذان الفرضان البردان، من كون الجو في ذلك الوقت يكون باردا. من صلى البردين دخل الجنة، من صلى البردين دخل الجنة، أي أن ثواب من يحافظ على هاتين الصلاتين ويعتني بهما ثوابه عند الله تبارك وتعالى دخول الجنة. وهاتان الصلاتان من أكثر الصلوات تضيعا. لماذا؟ وقد مر معنا قريبا حديث جرير وفيه ذكر هاتين الصلاتين معا، قال النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الرؤية، رؤية الله، رؤية المؤمنين لربهم، قال: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. قال: إن استطعتم ألا تغلبوا، بمعنى أن ثمة أمورا تغلبكم على هاتين الصلاتين. فإذا هاتان الصلاتان خاصة ثمة غوالب تغلب الناس عليهما، والفجر غالبا تكون الغليبة للإنسان على صلاة الفجر بسبب النوم، فالذي يغلبه على صلاة الفجر نومه. ولهذا كم من الناس من يغلبه النوم ويفوت الفجر على نفسه، لا نقول يفوتها على نفسه في الشهر مرة، بل بعضهم يفوتها في الأسبوع أكثر من مرة، في الأسبوع الواحد يفوتها وتفوت ويغلب عليها أكثر من مرة، وهذه مصيبة عظيمة. فالفجر يغلب عليها غالبا بالنوم، والعصر يغلب عليها غالبا بانهماكه في مصالحه الدنيوية، ويريد قبل الليل أن ينتهي من مصالح وأعماله، وبقي العمل الفلاني وبقي الأمر الفلاني، وهكذا انهماكا في المصالح والأعمال، فتضيع عليه هذه الصلاة. ولهذا خص بالذكر لعظيم فضلهما من جهة، ومن جهة أخرى لأنهما صلاتان يغلب الناس عليهما، وثمة غوالب تغلب الناس عليهما، فالمقام يحتاج إلى مجاهدة عظيمة، يحتاج إلى مجاهدة عظيمة للنفس بالمحافظة على هاتين الصلاتين. ومن حافظ عليهما، من حافظ عليهما فهو لما سواهما من الصلوات محافظا، ومن ضيعهما فهو لما سواهما من الصلوات مضيعا. ولهذا ينبغي على العبد أن تعظم عنايته بالصلوات عموما وبهاتين الصلاتين على وجه الخصوص. قال عليه الصلاة والسلام: من صلى البردين دخل الجنة، أي كان ثوابه عند الله تبارك وتعالى لقاء هذه المحافظة على هاتين الصلاتين دخول الجنة، أكرمنا الله وإياكم أجمعين بدخولها. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب وقت الفجر. عن أنس رضي الله تعالى عنه أن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه حدثه أنهم تسحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاموا إلى الصلاة، قلت: كم كان بينهما؟ قال: قدر 50 أو 60، يعني آية. ثم أورد هذه الترجمة: باب وقت الفجر. باب وقت الفجر، ووقت الفجر هو الوقت الذي تحل به الصلاة، صلاة الفجر، ويحرم فيه الطعام والشراب على من أراد الصيام، فتحل فيه الصلاة ويحرم فيه الطعام والشراب للصائم. ولهذا مر معنا في حديث ابن عباس الذي أما فيه جبريل النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، لما جاء إلى صلاة الفجر في المرة الأولى قال صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام في الوقت الذي يحرم فيه الطعام والشراب على الصائم، في المرة الثانية قال فأسفر. فوقت الفجر هو الوقت الذي يحرم فيه الطعام والشراب على الصائم وتحل فيه صلاة الفجر، والمراد بالفجر الفجر الصادق، لأن الفجر فجران، فجر صادق وفجر كاذب. والفجر الكاذب يحل فيه الطعام وتحرم فيه الصلاة، الفجر الكاذب يحل فيه الطعام لأنه لم يدخل بعد وقت الصلاة أو وقت الفجر، فالطعام يحل، والصلاة لا تحل لأنه لم يدخل وقتها بعد. وإذا جاء الفجر الصادق حلت الصلاة وحرم الطعام، حلت الصلاة وحرم الطعام. والفجر الكاذب يعرف بعلامات، من أهمها علامتان: الأولى أن ضوءه يأتي ممتدا في الأفق كما جاء تعريفه في الحديث كذنب السرحان، والسرحان هو الذئب، هذا من حيث طريقة أو صفة امتداده. والعلامة الثانية من حيث اللون، لونه أبيض يميل إلى الزرقة، ضارب إلى الزرقة. وأما الفجر الصادق فإنه الذي يأتي مستطيلا، الذي يأتي مستطيلا، ومن حيث اللون لونه أبيض واضح ليس فيه زرقة كالفجر الكاذب. فعند الفجر الصادق لا يزال الطعام حلالا، عند الفجر الكاذب لا يزال الطعام حلالا لمن أراد أن يصوم، ولكن الصلاة لا تحل بذلك. وعند طلوع الفجر الصادق حلت صلاة الفجر وحرم الطعام والشراب على الصائم. فإذا دخول الفجر ووقت صلاة الفجر بطلوع الفجر الصادق، بطلوع الفجر الصادق. وأورد أولا حديث أنس أن زيد بن ثابت رضي الله عنه حدثه أنهم تسحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاموا إلى الصلاة، تسحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاموا إلى الصلاة. قلت كم كان بينهما، يعني كم كانت المدة بين قيامكم من السحور ودخولكم في الصلاة، كم كان بينهما؟ قال ثم قاموا إلى الصلاة. قلت كم كان بينهما، يعني كم كانت المدة بين قيامكم من السحور ودخولكم في الصلاة؟ قال قدر 50 أو 60، يعني آية، قدر 50 أو 60 يعني آية، تحديد بقراءة الآيات القراءة المترسلة. وهذه المدة تقرب الله تعالى أعلم من ربع ساعة إلى ثلث ساعة، من ربع ساعة إلى ثلث ساعة تقريبا. ويستفاد من ذلك أنهم دخلوا في الصلاة، دخلوا في الصلاة بعد قيامهم من السحور بقدر هذه المدة. فماذا يستفاد من ذلك؟ يستفاد منه أولا سنية تأخير السحور، سنية تأخير السحور إلى قرب طلوع الفجر أي الصادق. والأمر الثاني يؤخذ من أن النبي صلى الله عليه وسلم يعجل الصلاة ويصلي بغلس، يعجل الصلاة ويصلي بغلس، أي يصلي ولا تزال ظلمة الليل باقية، يصلي بغلس، أي أن الظلمة لا تزال باقية. فهذا الحديث أورده رحمه الله تعالى مستدلا به على أن وقت صلاة الصبح بطلوع الفجر، أن وقت صلاة الصبح بطلوع الفجر وهو الوقت الذي يحرم فيه الطعام والشراب على الصائم. ويستفاد أيضا من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بغلس، أي يصلي الفجر في أول وقته، يصلي الفجر في أول وقته. نعم. قال رحمه الله تعالى عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال كنت أتسحر في أهلي ثم يكون سرعة بي أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أيضا هو كالحديث الذي قبله في الدلالة على التغليس بصلاة الفجر، أي صلاتها في أول الوقت وظلمة الليل لا تزال باقية. فسهل رضي الله عنه يقول كنت أتسحر في أهلي ثم يكون سرعة بي، ثم يكون سرعة بي أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. سرعة بي أي أسرع، أسرع أنهض من السحور وأسرع. وكانوا يؤخرون السحور، وتأخير السحور بركة كما جاء ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. فكانوا يؤخرون السحور، وكان يقوم من سحوره ويسرع من أجل أن يدرك الصلاة من أولها مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر بغلس، أي في أول الوقت. وقد تقدم معنا حديث جابر بن عبد الله عند التبويبة لصلاة أو وقت صلاة المغرب، وحديث جمع أوقات الصلوات، قال والصبح يصليها بغلس. والصبح يصليها بغلس أي وظلمة آخر الليل باقية، هذا معنى بغلس أي ظلمة آخر الليل باقية. وقد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أسفروا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم، أسفروا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم. وهذا محمول على أهل العلم على استحباب الإطالة في القراءة، استحباب الإطالة في القراءة، بحيث أنه إذا صلى ودخل في الفجر بغلس وأطال في القراءة فإنه يسفر، يدرك شيئا من الإسفار بسبب طول القراءة. وقد مر معنا من حديث أبي رزين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ما بين 60 إلى 100، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ما بين 60 إلى 100. والحديث مر معنا في الكلام على وقت صلاة الظهر، وفيه أنه يقرأ ما بين 60 إلى 100، ومعنى ذلك أنه إذا أطال في القراءة يصل إلى قراءة 100 آية، وإذا قصر في القراءة يصل إلى 60 آية، إلى 60 آية. والستين آية قراءتها مع الصلوات قد تأخذ 1/3 ساعة، والمئة أكثر من ذلك. فقوله في الحديث أسفروا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم محمول على الإطالة في قراءة في القراءة في صلاة الفجر حتى يدرك شيئا من الإسفار بسبب طول القراءة. والقراءة أو الإطالة في القراءة بالقراءة في صلاة الفجر أمر مستحب، وإليه الإشارة في قول الله تعالى وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، إن قرآن الفجر كان مشهودا. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري. ومن أهل العلم من حمل المعنى في قوله أسفروا أي تحققوا من أن المراد تحققوا من دخول الوقت، الإسفار المراد به التحقق من دخول الوقت. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب. وهذه الترجمة: باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، المراد بها بيان أن هذا الوقت وقت نهي عن الصلاة، أن هذا الوقت وقت نهي عن الصلاة، وأنه بعد صلاة الصبح لا صلاة حتى تطلع الشمس، وبعد صلاة العصر لا صلاة حتى تغرب الشمس، فهذا وقت نهي عن الصلاة. والنهي عن الصلاة بعد الفجر هو نهي إلى طلوع الشمس، وأيضا بعد طلوعها إلى أن ترتفع قيد رمح، فهذا كله وقت نهي عن الصلاة، وجاء بذلكم أحاديث عديدة أورد المصنف جملة منها، من ذلكم حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر. شهد عندي رجال مرضيون، مرضيون أي لا أعرفهم إلا بالصدق والأمانة والنصح، رجال مرضيون. وأرضاهم عندي عمر أي أعلاهم منزلة في ذلك، عمر أي ابن الخطاب رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. ولم يعين هؤلاء الرجال الذين أشار إليهم، وإنما سمى ابن عباس رضي الله عنهما سمى منهم عمر بن الخطاب، وبين أنه أرضى هؤلاء عنده. قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح. والمراد بقوله بعد الصبح أي بعد الصلاة، المراد بقوله بعد الصبح أي بعد صلاة الصبح حتى تشرق الشمس، أو نعم حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. فهذان الوقتان وقت نهي عن الصلاة، فلا يصلى بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وترتفع قيد رمح، ولا يصلى بعد العصر حتى تغرب الشمس. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. وهذا الحديث كالحديث الذي قبله في النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، وعن الصلاة بعد صلاة العصر إلى غروبها. وقوله لا تحروا أي لا تتوخوا وتتقصدوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. وقوله لا تحروا هذا يفهم منه أنه إذا لم يكن تحر وصلى الإنسان بعد الصبح صلاة لسبب كتحية المسجد، أو بعد العصر صلاة لسبب كتحية المسجد، فإنه لا يدخل في النهي، لأنه لم يتحرى هذه الصلاة ولم يتقصدها في هذا الوقت، وإنما صلى لسبب. ولهذا الصلوات التي هي من ذوات الأسباب لا يتناولها النهي إلا النهي المغلظ، إلا النهي المغلظ والنهي المشدد فيه، وهو وقت طلوع الشمس وحتى ترتفع قيد رمح، ووقت الغروب فإنها تسجد تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. فهذا الوقت وقت نهي مغلظ، لأن فيه مشابهة الكفار في تحريهم للصلاة عند هذين الوقتين. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طلع حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى ترتفع، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب. وهذا الحديث حديث ابن عمر هو الذي فيه ذكر الوقت المغلظ في النهي عن الصلاة. قال: إذا طلع حاجب الشمس، إذا طلع حاجب الشمس، وحاجب الشمس هو أعلى في شيء فيها، وهو أول شيء يظهر للناس في أول النهار، ويسمى حاجب لأنه أشبه ما يكون بالحاجب، أشبه ما يكون بالحاجب، فيبدو حاجب الشمس أي أعلى الشمس عند أول طلوعها، وهو أول شيء يبدو للناس وقت طلوعها. فإذا بدا حاجب الشمس، إذا بدا حاجب الشمس فأخروا الصلاة. إلى متى؟ قال: حتى ترتفع، حتى ترتفع. والمدة مقدرة بقرابة الربع ساعة تقريبا أو 12 دقيقة تقريبا حتى ترتفع الشمس. فهذا الوقت وقت نهي مغلظ. وفي الحديث قال: وإذا غاب حاجب الشمس، غاب حاجب الشمس أي دخل جزء منها، دخل جزء منها في وقت المغيب، فأخر الصلاة حتى تغيب أي حتى يغيب القرص كاملا. هذا وقت نهي مغلظ فلا يصلى فيه. وقد زاد البخاري رحمه الله في موضع آخر في روايته لهذا الحديث: فإنها تطلع بين قرني شيطان، فإنها تطلع بين قرني شيطان. ولمسلم من حديث عمر بن عبسة رضي الله عنه: وحينئذ يسجد، وفيه وحينئذ يسجد لها الكفار، وحينئذ يسجد لها الكفار. فهذا وقت مغلظ لأنها تطلع بين قرني شيطان، وهو وقت يسجد لها فيه الكفار، فينهى نهيا مشددا فيه عن أن يصلى في هذين الوقتين، حينما يبدو حاجب الشمس حتى ترتفع، وحين يغيب حاجبها حتى تغيب تماما. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين وعن لبستين، تقدم وزاد في هذه الرواية: وعن صلاتين، نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين وعن لبستين. ومر معنا كما أشار الحديث، قال تقدم، والبيعتان المنابدة والملامسة، واللبستان اشتمال الصماء والاحتباء، وكل ذلك مر معنا. قال: وزاد في هذه الرواية، وزاد في هذه الرواية وعن صلاتين، وزاد في هذه الرواية وعن صلاتين، نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وهو بمعنى الأحاديث التي تقدمت قبله. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس. عن معاوية رضي الله تعالى عنه قال: إنكم لتصلون صلاة لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يصليها، ولقد نهى عنها، يعني الركعتين بعد العصر. نعم. أعد. عن معاوية رضي الله تعالى عنه قال: إنكم لتصلون صلاة لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يصليها، ولقد نهى عنها، يعني الركعتين بعد العصر. ثم هذه الترجمة: باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس، لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس. هذا الوقت كما مر معنا في الترجمة السابقة وفيما دلت أيضا عليه الأحاديث العديدة التي مرت في الترجمة السابقة وقت نهي عن الصلاة، فلا صلاة بعد العصر أي بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، فهذا كله وقت نهي فلا تتحرى الصلاة فيه، لا تتحرى الصلاة فيه. لكن إن كانت الصلاة ليست عن تحر وإنما هي لسبب فإنه يصلي إذا دخل المسجد، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فهذه من ذوات الأسباب، أي أيضا مثلها ركعتي الطواف، إذا طاف بعد الفجر فله أن يصلي ركعتين لأنهما من ذوات الأسباب، ولا يقال في حق من فعل ذلك إنه تحرى الصلاة في هذا الوقت. فالترجمة في النهي عن التحري عن الصلاة قبل غروب الشمس. وأما الوقت الذي هو عند غروب الشمس فهذا وقت نهي مغلظ، حتى ذوات الأسباب لا تفعل في هذا الوقت، مثل أن يأتي الإنسان إلى المسجد عند وقت الغروب قرب غروب الشمس فلا يصلي، لا يصلي لأن الوقت وقت نهي مغلظ. ومثله أيضا عندما يبدو حاجب الشمس إلى أن ترتفع، هذا وقت نهي مغلظ فلا يصلي فيه حتى الصلوات التي هي ذوات الأسباب. وأورد هذا الحديث حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، ومعاوية صحابي جليل رضي الله عنه وأرضاه، وهو كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو خال المؤمنين، وله مناقب عظيمة وفضائل جليلة، ومكانته معروفة عند أهل الإيمان. وأما من ينتقص معاوية في هذا الزمان أو قبله فهذا من قلة العلم وقلة التوفيق وقلة الدراية بمكانة الصحابة، وكما قال بعض السلف معاوية ستر فمن هتكه هتك ما وراءه، معاوية ستر فمن هتكه هتك ما وراءه، من تجرى على معاوية سيتجرى أيضا على غير معاوية من الصحابة. والموفق من عباد الله من يكون سليم القلب واللسان تجاه الصحابة الكرام رضي الله عنهم أرضاهم، كما قال ربنا جل في علاه: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. رضي الله عن معاوية وغفر له، وعن الصحابة أجمعين. اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا يا ذا الجلال والإكرام. قال عن معاوية رضي الله عنه قال: إنكم لتصلون صلاة لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يصليها ولقد نهى عنها، يعني الركعتين بعد العصر. والنهي عنها عن الركعتين بعد العصر ثابت في أحاديث، مر معنا عدد من هذه الحديث مثل حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة، فالنهي عن الصلاة بعد العصر ثابت عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من غير واحد رواه عنه غير واحد من الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. وأما قول معاوية رضي الله عنه فما رأيناه يصليها، فما رأيناه أي النبي عليه الصلاة والسلام يصليها، هذا النفي من معاوية معارض بإثبات، هذا النفي من معاوية رضي الله عنه معارض بإثبات، حيث جاء إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد العصر، كان يصلي ركعتين بعد العصر، ولم يكن يفعل ذلك من أول الأمر، وإنما في يوم الخندق عندما شغل صلوات الله وسلامه عليه عن ركعتي الظهر النافلة بعد الظهر فلم يتمكن عليه الصلاة والسلام من أدائهما إلا بعد العصر، لم يتمكن من أدائهما إلا بعد العصر، وكان عليه الصلاة والسلام من شأنه أنه إذا فعل شيئا داوم عليه، أنه إذا فعل شيئا داوم عليه، فكان يصلي بعد العصر ركعتين مداومة على هذا الذي فعله صلوات الله وسلامه عليه، مداومة على هذا الذي فعله، شغل عن ركعتي الظهر التي النافلة التي بعد الظهر، فصلاهما بعد العصر، ومن بعد ذلك داوم عليهما، لأنه إذا فعل شيئا داوم عليه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا معدود في خصائصه، وهاتان الركعتان من خصائص النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا جاء في الحديث عن أم سلمة أنها سألته قالت أنقضيهما، يعني مثل ما قضيتهما بعد العصر، قالت للنبي عليه الصلاة والسلام أنقضيهما إذا فاتتا؟ قال لا، وهو قضاهما عليه الصلاة والسلام. قالت أنقضيهما إذا فاتتا؟ قال لا، وهو عليه الصلاة والسلام قد قضاهما. فهذا يفيد التخصيص. وهذا الحديث حديث أم سلمة رواه الإمام أحمد في المسند وغيره، وقد قال الإمام ابن باز رحمه الله تعالى عن هذا الحديث، قال هذا حديث حسن أخرجه أحمد في المسند بإسناد جيد، وهو حجة على أن قضاء سنة الظهر بعد العصر من خصائصه، من خصائصه عليه الصلاة والسلام، لأنه قالت أنقضيهما إذا فاتتا؟ قال لا، فهذا يفيد أن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وكونه استمر يصلي هاتين الركعتين كل يوم بعد العصر، لأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا فعل شيئا داوم عليه، فيبقى تبقى هذه الصلاة التي كان يصليها عليه الصلاة والسلام بعد العصر من خصائصه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله، وما لقي الله تعالى حتى ثقل عن الصلاة، وكان يصلي كثيرا من صلاته قاعدا، تعني الركعتين بعد العصر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما ولا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على أمته، وكان يحب ما يخفف عنهم. وهذه الترجمة: باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها. بعد العصر وقت نهي، دلت الأحاديث الكثيرة على النهي عن الصلاة فيه، إلا إذا كانت الصلاة من ذوات الأسباب كتحية المسجد وركعتي الطواف ونحو ذلك. وإلى هذا الإشارة في الترجمة بقول الإمام البخاري ونحوها، فالصلوات التي هي من ذوات الأسباب تصلى بعد العصر، وأما الفائتة، الصلاة الفائتة التي النافلة التي فاتت على الإنسان أن يصليها بعد الظهر فلا يصليها، لأن أم سلمة وقد صح الحديث عنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن قضائها بعد العصر فنهى عن ذلك، قال لا، وأفاد ذلكم أنه من خصائص نبينا الكريم عليه صلوات الله وسلامه. أورد حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله. هذا قسم من عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين بالله سبحانه وتعالى، قالت: والذي ذهب به، أي بالرسول، أي والذي توفاه وقبضه، تقسم بالله الذي يتوفى الأنفس سبحانه وتعالى، قالت: والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله. ما تركهما حتى لقي الله، أي كان محافظا ومداوما عليهما إلى وفاته. وما لقي الله حتى ثقل عن الصلاة، حتى ثقل عن الصلاة، أي ثقل بدنه عن الصلاة، ومع ذلك كان يصليهما، وكان يصلي كثيرا من صلاته قاعدا، تعني الركعتين بعد العصر. قوله تعني الركعتين بعد العصر يعود على قولها: والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله. وكان يصلي كثيرا من صلاته قاعدا، وكان يصليهما أي الركعتين بعد العصر، ولا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على أمته، وكان يحب ما يخفف عنهم، وعرفنا ما دل عليه حديث أم سلمة أن هذا كان من خصائص النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعنها رضي الله تعالى عنها قالت: ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهما سرا ولا علانية، ركعتان قبل صلاة الصبح وركعتان بعد العصر. وأورد هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهما سرا ولا علانية. سرا أي في بيته، وعلانية أي في المسجد أو عندما يكون مع الناس، ما كان يدعهما سرا وعلانية. ركعتان قبل الصبح، ركعتان قبل صلاة الصبح، وهاتان الركعتان نافلة الفجر، ما كان نبينا عليه الصلاة والسلام يدعهما لا في حضر ولا في سفر. وصح عنه أنهما خير من الدنيا وما فيها. الله أكبر، أنهما خير من الدنيا وما فيها. كم ضيع النائمون على أنفسهم هذا الخير العظيم، خير من الدنيا وما فيها. ثم إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم قال عن نافلة الفجر أنها خير من الدنيا وما فيها، فكيف بالفجر، صلاة الفجر؟ وما تقرب إلى الله بشيء أعظم ولا أحب إلى الله مما افترضه على عباده. فإذا كان عليه الصلاة والسلام قال عن نافلة الفجر أنها خير من الدنيا وما فيها، فكيف بفريضة الفجر نفسها؟ ومن الناس من يضيع على نفسه الفريضة والنافلة. وقد صح في الترمذي وغيره حديث قدسي عظيم جدا، قال فيه ربنا سبحانه وتعالى: يا ابن آدم اركع لي أربع ركعات. يا ابن آدم، الله جل وعلا يقول ذلك: يا ابن آدم اركع لي أربع ركعات من أول النهار، أكفك آخرة. يقول ذلك رب العالمين سبحانه، وهو غني عن صلاتك غني عن عبادتك، لكن هذا خير لك ومن وفضل من الله سبحانه وتعالى. يا ابن آدم اركع لي أربع ركعات من أول النهار، أكفك آخرة، تكفى يومك كله بالخير والبركة والتوفيق والتسديد والمعونة وتفتح أبواب الخير والوقاية من الشرور، أكفك آخرة. وقوله أكفك آخرة تتناول كل أنواع الكفاية التي تحتاجها، لا تختص بشيء، أكفك آخره. هذا وعد من رب العالمين سبحانه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والمراد بالأربع الركعات نافلة الفجر وفريضة الفجر. المراد بالأربع الركعات نافلة الفجر وفريضة الفجر. فهاتان الركعتان نافلة الفجر ما كان عليه الصلاة والسلام يتركهما لا سرا ولا علانية ولا في سفر ولا في حضر، مواظبا عليهما. وجاء عنه أحاديث كثيرة جدا في الحث على هاتين الصلاتين، وكما تقدم قال عن فضل هاتين الصلاتين: خير من الدنيا وما فيها. تخيل خيرات الدنيا بكل أنواعها وبجميع أصنافها، هاتان الصلاتان خير منهما. والنوم الذي يستلذ له النائم، هذه الصلاة خير له منه، خير له في بدنه، في صحته، في عافيته، في ديانته، في قوته، في حفظه، في كل الجوانب، لكن كم وكم تضيع يضيع الإنسان على نفسه هذا الخير العظيم. قالت رضي الله عنها: ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهما سرا ولا علانية، ركعتان قبل صلاة الصبح وركعتان بعد العصر. وهذا موضع الشاهد من الحديث، قولها وركعتان بعد العصر. وعرفنا أن هاتين الركعتين اللتين يصليهما عليه الصلاة والسلام بعد العصر من خصائصه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، كما دل على ذلك حديث أم سلمة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الآذان بعد ذهاب الوقت. عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال: سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقال بعض القوم: لو عرست بنا يا رسول الله. قال: أخاف أن تناموا عن الصلاة. قال بلال: أنا أوقظكم. فاضطجعوا وأسند بلال ظهره إلى راحلته فغلبته عيناه فنام، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقد طلع حاجب الشمس فقال: يا بلال أين ما قلت؟ قال: ما ألقيت علي نومة مثلها قط. قال: إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء. يا بلال قم فأذن بالناس بالصلاة. فتوضأ، فلما ارتفعت الشمس وبيضت قام فصلى. هذه الترجمة: باب الأذان بعد ذهاب الوقت. الأذان بعد ذهاب الوقت، أي أنه إذا حصل مثل ما في هذا الحديث نوم غلب أو نحو ذلك وفات الوقت ولم يصلوا أي الجماعة، يؤذن للصلاة ينادى للصلاة ثم يصلى بعد الأذان. فهذه الترجمة فيها مشروعية الأذان للصلاة الفائتة التي قد خرج وقتها. أورد تحت هذه الترجمة حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، فقال بعض القوم: لو عرست بنا يا رسول الله. لو عرست بنا يا رسول الله، أي أخذ منهم الجهد في السير ليلا مأخذة، واحتاجوا إلى الراحة، احتاجوا إلى الراحة، تعبت الأجسام وأصابها من الجهد والنصب ما أصابها، فاحتاجوا إلى الراحة. فقالوا على سبيل العرض، ولا بأس بذلك، قالوا على سبيل العرض للنبي عليه الصلاة والسلام: لو عرست بنا. والتعريس هو النزول آخر الليل للنوم والراحة، نزول المسافر في آخر الليل من أجل النوم والراحة. وفي الحديث: عليكم بالدلجة، عليكم بالدلجة، الدلجة السفر في الليل. فإذا تعب ونزل للراحة هذا الفعل يسمى تعريس. قالوا: لو عرست بنا، لو عرست بنا يا رسول الله، يعني لو توقفنا عن السير لننام ونرتاح. لو عرست بنا يا رسول الله. قال: أخاف أن تناموا عن الصلاة. الله أكبر. قال: أخاف أن تناموا عن الصلاة. سفرهم معه في طاعة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وأجهدت الأبدان، أخذت حظا وافرا من الجهد، نصيبا من الجهد والتعب، واحتاجت الراحة، وعرضوا عليه عرضا أن يعرس بليل. قال: أخاف أن تناموا على الفجر، أخاف أن تناموا على الفجر. قف هنا وتأمل شدة حرصه على أمته في شأن الصلاة، حرصه عليه الصلاة والسلام على أمته. قال: أخاف أن تناموا عن الفجر، أجسام مجهدة ومتعبة. الآن بعض الناس مجرد ما يتعب يرمي نفسه على الفراش ولا يفكر أصلا بقضية الصلاة، ما يفكر، يرمي نفسه ويعلل لنفسه أني متعب جدا، ويلقي نفسه على الفراش لتفوت صلاة والصلاتين، ما عنده مشكلة. لماذا؟ لأن الصلاة لم تعظم في قلبه وليس لها مكانة في نفسه. شتان بين هذا وبين من قال الله عنهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع، تتجافى جنوبهم عن المضاجع. كنت قبل فترة ليست بطويلة أتحدث مع أحد الأشخاص الأفاضل فيما أحسبه والله حسيبه، ومن المحافظين على الصلاة، فذكر لي أن حوارا دار بينه وبين أحد كبار السن العباد حول الصلاة، فيقول قلت له أنا الحمد لله يعني أضع المنبه حتى أستيقظ لقيام الليل، يقول فأخذ يلومني، أخذ يلومني لوما عظيما، يقول منبه من أجل الصلاة؟ يا رجل يقول لي منبه من أجل الصلاة؟ الصلاة تحتاج منبه؟ ويلومني على ذلك. هذا الأخ في منزلة طيبة، منبه يوقظه لصلاة الليل قبل الفجر، يوقظه لصلاة الليل، ولكن ذاك العابد يلومه على المنبه، يقول منبه من أجل الصلاة؟ يعني ما تحتاج، لا تحتاج إلى منبه، عند الصالح منبه داخلي، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. فهنا نبينا عليه الصلاة والسلام خاف على أمته أن تنام عن الصلاة، قال أخاف أن تناموا عن الصلاة، أخاف أن تناموا عن الصلاة. هذا موقظ للقلب، وأن الواجب على الإنسان في حال الجهد والتعب وأخذ منه التعب ما أخذه يحسب للصلاة الحساب الشديد. ولو أن يستبقى واحد من المتعبين جالسا يوقظهم للصلاة مثل ما صنع النبي، قال بلال أنا أوقظكم، فاستبقى واحدا يوقظهم للصلاة، أو يتفقون مع شخص مثلا يكون مستيقظا بحيث يتكفل بإيقاظهم للصلاة. أما أن تلقى الأجسام كذا دون مبالاة بالصلاة هذا خطير على الإنسان، قال أخاف أن تنام عن الصلاة، أخاف أن تنام عن الصلاة. حديث آخر من هديه نضمه هنا حتى يتبين لنا المقام، وهو حديث صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام، لا أذكر الآن من الراوي، قال كان صلى الله عليه وسلم إذا عرس بليل. ما معنى عرس بليل؟ عرفنا قبل قليل، يعني نزل في آخر الليل وهو مسافر لينام، والغالب أن الإنسان يكون مجهد والبدن متعب، فيقول كان إذا عرس بليل أقام ساعدة وضع كفه على خده ونام، ينام بهذه الطريقة، يقيم ساعدة ويضع خده على كفه وينام. هذه الطريقة في النوم لا تجعل الإنسان يستغرق في النوم، نعم الجسم يرتاح ويأخذ شيء من الراحة، لكن لا يستغرق استغراقا في النوم يفوت عليهم. فكان عليه الصلاة والسلام يقيم ساعدة، ومن الناس في مثل هذه الحال يلقي رأسه على الوسادة الوثيرة المريحة ويشغل المكيف ولا يسمع أذانا ولا يدري ولا يبالي، ويقوم بعد الصلاة بساعتين ثلاث أربع خمس لا يبالي، مصيبة. أيننا من هدي النبي صلوات الله وسلامه عليه؟ وربما أيضا يعني بعض من يقع في ذلك بعض طلاب العلم، بعضهم حصل عنده تهاون وعدم إدراك لهذه الصلاة العظيمة والعناية بها والمحافظة عليها، والله تبارك وتعالى وحده المستعان الموفق لا شريك له. قال أخاف أن تنام عن الصلاة، قال بلال أنا أوقظكم. وأيضا في الحديث ما قال إن شاء الله أنا أوقظكم، فاضطجعوا، اضطجعوا وأسند بلال ظهره إلى راحلته، كان على وضع هيأ نفسه إلى أن يوقظهم، ولهذا لم يضطجع، جلس على وعده لهم أن يوقظهم، وكان جالسا وأسند ظهره قليلا على راحلته، كانت وراء ظهره، فأسند ظهره إلى راحلته فغلبته عيناه فنام. فاستيقظ النبي عليه الصلاة والسلام وقد طلع حاجب الشمس، أي ظهر الجزء الأعلى من الشمس، قد طلع حاجب الشمس، فقال: يا بلال أينما قلت؟ يا بلال أينما قلت؟ أين الوعد أن توقظنا لصلاة الفجر؟ أينما قلت؟ قال: ما ألقيت علي نومة مثلها قط، في حياتي كلها ما ألقي علي نومة مثل هذه النومة، جالس ومستعد لإيقاظهم على وعده، وما هو إلا أن اتكى قليلا على الناقة وراء ظهره واستغرق في النوم، وأيضا الناقة يظهر أنها ما تحركت في ذاك الوقت، بقيت على سكونها، وإلا لو تحركت قليلا ربما أيضا استيقظ. لكن انظر قوله: ما ألقيت علي نومة مثلها قط، أي في حياتي كلها ما مر علي في حياتي كلها نومة ألقيت علي مثل هذه النومة. قال: إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. قال: إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء. يا بلال قم فأذن بالناس. وانظر أيضا لطف النبي مع أن الأمر مصيبة عظيمة، وعد مهم جدا، من أعظم الوعود أو المواعيد أهمية عنده صلوات الله وسلامه عليه، فقال: إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء، يا بلال قم فأذن بالناس. يا بلال قم فأذن بالناس بالصلاة. وهذا هو موضع الشاهد من الحديث للترجمة، قال: يا بلال قم فأذن بالناس، والترجمة: الأذان بعد ذهاب الوقت. فقول النبي عليه الصلاة والسلام لبلال قم فأذن بالناس بالصلاة فيه التأذين للصلاة الفائتة ولو خرج الوقت، قال: فأذن بالصلاة. فتوضأ، فلما ارتفعت الشمس وبياضت قام فصلى صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش، قال: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. وهذه الترجمة: باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت، مثل ما أيضا في الترجمة الماضية أن الأذان بعد الوقت أيضا أداؤها جماعة، أداء الصلاة جماعة بعد الوقت، وحديث أبي قتادة المتقدم يدل على ذلك على الأذان، ويدل أيضا على أدائها جماعة. وتحت هذه الترجمة أورد حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس، جاء يوم الخندق أي إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعدما غربت الشمس، فجعل يسب كفار قريش، قال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، يعني لم أتمكن بسبب هؤلاء الكفار المشركين وحصارهم من صلاة العصر إلا وقد كادت الشمس أن تغرب، أي أوشكت على الغروب ودنت من الغروب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها، والله ما صليتها، أي شغلوه صلوات الله وسلامه عليه عنها. وقيل إن ذلك قبل نزول صلاة الخوف، قبل نزول صلاة الخوف، صلاة الخوف تمكن المجاهد أن يصلي على أي حال ولها صفات عديدة. فقال عليه الصلاة والسلام والله ما صليتها، فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. وهذا أيضا فيه ترتيب الفوائد، فيه ترتيب الفوائد، صلى العصر بعد ما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، وأقم الصلاة لذكري. وهذا حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، في مسلم من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، لا كفارة لها إلا ذلك. قال وأقم الصلاة لذكري، أقم الصلاة لذكري. وإقامة الصلاة عند نسيانها وتذكرها هو من إقامة الذكر لله سبحانه وتعالى. وجاء في مسلم وأقم الصلاة للذكرى، أي الذكرى من النسيان، وقال كان ابن شهاب يقرأها كذلك. فقوله أقم الصلاة لذكري أي من صلى عند ذكره للصلاة بعد نسيان لها يصدق عليه أنه أقام الصلاة لذكر الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء. وعنه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. هذه الترجمة باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء تسبقها ترجمة عند الإمام البخاري وهي النهي عن السمر، النهي عن السمر بعد العشاء، وأورد فيه الحديث وكان يكره الحديث بعدها، فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه النهي عن السمر بعد العشاء. لكن هذه الترجمة السمر في الفقه والخير بعد العشاء أي مباح، فإذا السمر الأصل في السمر بعد العشاء أنه منهي عنه إلا إذا كان في الفقه والخير، إلا إذا كان في الفقه والخير. وأيضا ضابط آخر مهم جدا وهو ألا يكون على حساب صلاة الفجر، ألا يكون على حساب صلاة الفجر، ألا يترتب على ذلك تضيع لصلاة الفجر أو كسل عن هذه الصلاة، حتى لو كان سهره في قراءة القرآن، حتى لو كان سهره في قراءة القرآن. وفي قصة في سيرة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وكان يتفقد الناس إبان خلافته في صلاة الفجر، فافتقد رجلا في الصلاة، فلما أصبح مر على بيته رضي الله عنه، مر على بيته فلقي أمه، لقي أمه فقال سأل عنه وعن تأخره عن الصلاة، فقالت كان يصلي من الليل فغلبته عينه، كان يصلي من الليل فغلبته عيناه، قال رضي الله عنه: لأن أصلي الفجر في جماعة أحب إلي من أن أصلي الليل كله، لأن أصلي الفجر في جماعة أحب إلي من أن أصلي الليل كله. فمن كان قراءة القرآن وصلاة من الليل تؤثر على حفظه ومحافظته على صلاة الفجر ليس له أن يفعل ذلك، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما صلى الليل كله، من صلى الفجر في جماعة فكأنما صلى الليل كله. وهذا من فقه عمر رضي الله عنه وأرضاه. فإذا كان السهر في الليل، إذا كان السهر في الليل في مباح أو في مستحب أو في قراءة قرآن أو في مدارسة مسائل علمية، إذا كان يترتب على ذلك تضييع لصلاة الفجر فلا يجوز، حتى وإن كان في الفقه، حتى وإن كان في مدارسة القرآن لا يجوز إذا كان يعلم من ذلك أنه يفوت عليه صلاة الفجر. وبعض الناس يقول أن رأسي ثقيل، إذا كان رأسك ثقيل مجرد ما أن تصلي العشاء لا تكلم أحدا، اذهب إلى فراشك ونم، وستجد أنك ستقوم قبل الفجر بوقت. أما أن تنام في الثانية والواحدة ليلا ثم تتأخر عن الصلاة تقول رأسي ثقيل، هذا ليس بعذر، هذا عذر لا تبرأ ذمتك به أمام الله، ربما تعتذر به لفلان وعلان ويسكت، لكن لا تبرأ به ذمتك أمام الله سبحانه وتعالى. فهذه الترجمة في السمر في الفقه والخير بعد العشاء أي أن ذلك مباح ما لم يترتب على ذلك تفويت أو إضاعة لصلاة الفجر. والحديث مر معنا كان يكره النوم قبلها، والحديث بعدها يكره النوم قبل العشاء من أجل ألا يؤخر العشاء عن وقتها، ويكره الحديث بعدها من أجل أخذ حظ ونصيب من قيام الليل، ومن أجل أيضا أداء صلاة الفجر في وقتها بنشاط وهمة عالية. أورد هنا حديث، أولا حديث أنس، حديث أنس رضي الله عنه، وقال وعنه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. والحديث تقدم عند الإمام البخاري في الترجمة، ترجمة باب وقت العشاء إلى نصف الليل، وروى أنس هذا الحديث قال: كأني أنظر إلى وبيس خاتمه ليلة إذ. وقبل ذلك عند الإمام البخاري قال: فجاء، أخر الصلاة إلى نصف الليل، إلى نصف الليل، فجاء فصلى لنا ثم خطبنا، فصلى لنا ثم خطبنا، فقال: ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا، وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. إذن هذا القول من النبي وهذه الخطبة من النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العشاء، بعد صلاة العشاء، هي من السمر في الفقه، من السمر في الفقه والخير بعد العشاء، لأنه بعد العشاء خطبهم وقال لهم: ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا، وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة، وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. وقد قال ذلكم عليه الصلاة والسلام تأنيسا لأصحابه وإدخالا للسرور على قلوبهم، حيث جلسوا ينتظرون الصلاة إلى ذلك الوقت، إلى نصف الليل ينتظرون الصلاة جماعة مع النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فقال مؤنسا لهم ومبينا لهم عظيم ثوابهم عند الله: لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. والشاهد من ذلك أن هذا القول قاله لهم بعد صلاة العشاء، ففيه جواز السمر في الفقه والخير بعد العشاء. قال رحمه الله تعالى: حديثه على رأس 100 سنة تقدم. وفي رواية هنا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض يريد بذلك أنها تخرم ذلك القرن. وهذا الحديث فيه مثل الحديث الذي قبله جواز السمر في الفقه والخير بعد العشاء، لأن الحديث قاله لهم عليه الصلاة والسلام بعد العشاء، قال لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض، يريد بذلك أنها تخرم ذلك القرن. والحديث مر سابقا، والشاهد منه لهذه الترجمة جواز السمر في الفقه والخير بعد العشاء. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قال إن أصحاب الصفرة كانوا أناسا فقراء، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، وإن أربع فخامس أو سادس، وأن أبا بكر جاء بثلاثة، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة، وإن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء بعدما نعم. عندكم في هذا الموضع في هذه النسخة سقط في حدود سطر أمليه عليكم، قال وإن أبا بكر تعشى، مكتوب عندكم وإن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم، تضيفون ثم لبث حيث صليت العشاء ثم رجع فلبث حتى تعشى النبي صلى الله عليه وسلم، والباقي موجود فجاء بعد ما مضى من الليل ما شاء الله. أعيدها، ثم لبث حيث صليت العشاء ثم رجع فلبث حتى تعشى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، اقرأ الحديث من أوله. قال رحمه الله تعالى عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قال إن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، وإن أربع فخامس أو سادس، وأن أبا بكر جاء بثلاثة فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة، وإن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبث حيث صليت العشاء ثم رجع فلبث حتى تعشى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله. قالت له امرأته وما حبسك عن أضيافك؟ قال أوما عشيتيهم؟ قالت أبوا حتى تجيء قد عرضوا فأبوا. قال فذهبت أنا فاختبأت، فقال يا غنثر، فجدع وسب وقال كلوا لا هنيئا، فقال والله لا أطعمه أبدا، وأيم الله ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربى من أسفلها أكثر منها. قال حتى شبعوا وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك، فنظر إليها أبو بكر فإذا هي كما هي أو أكثر منها، فقال لامرأته يا أخت بني فراس ما هذا؟ قالت لا وقرة عين لهي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات. فأكل منها أبو بكر وقال إنما كان ذلك من الشيطان، يعني يمينه. ثم أكل منها لقمة ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده، وكان بيننا وبين قوم عقد فمضى الأجل، ففرقنا 12 رجلا مع كل رجل منهم أناس، الله أعلم كم مع كل رجل، فأكلوا منها أجمعون أو كما قال. هذه كرامة لأبي بكر رضي الله عنه. أورد رحمه الله هذا الحديث، حديث عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه قال إن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء. أصحاب الصفة هم أضياف المسلمين، أصحاب الصفة هم أضياف المسلمين فقراء، يأتون إلى المدينة يكرمهم الله سبحانه وتعالى بالإسلام، فليس لهم مأوى وليس عندهم نفقة، ولهذا ينامون في صفة في آخر المسجد نسبوا إليها، يقال أصحاب الصفة نسبة إلى الصفة التي يأوي إليها هؤلاء الفقراء. يقول عبد الرحمن بن بكر: إن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، وإن أربع فخامس أو سادس. حث عليه الصلاة والسلام الصحابة أن يتلطفوا ويرأفوا بهؤلاء الفقراء، فكل واحد منهم إن كان عنده في بيته طعام اثنين يأخذ معه واحد، وإن كان عنده في بيته طعام ثلاثة يأخذ معه رابع. فبهذه الطريقة يتوزع هؤلاء الفقراء في بيوتات المسلمين ويشاركونهم في طعامهم، وطعام الاثنين يكفي الثلاثة ولا يضرهم شيئا. وهذا يوضح كيف أن الإسلام لحمة بين المسلمين، وتراحم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. قال: وأن أبا بكر جاء بثلاثة، أخذ ثلاثة من الفقراء من أهل الصفة جاء بهم، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة، انطلق بعشرة، وإن أبا بكر تعشى عند النبي تلك الليلة، جاء بهم أي إلى بيته وذهب وتعشى تلك الليلة عند النبي، ثم لبث حيث صليت العشاء، ثم رجع فلبث حتى تعشى النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا جاء في صحيح البخاري، وفي مسلم ولعلها أوضح: حتى نعس النبي، حتى نعس النبي صلى الله عليه وسلم. فكانوا يتناولون طعام العشاء قبل صلاة العشاء، قبل صلاة العشاء، فتعشى مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل صلاة العشاء، ثم ذهب معه وصلى العشاء، ثم رجع معه أيضا بعد صلاة العشاء، وبقي عنده حتى نعس، أي حتى نام النبي صلوات الله وسلامه عليه. بعد ذلك جاء إلى البيت، جاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله، يعني مضى من الليل وقت. قالت له امرأته: وما حبسك عن أضيافك؟ ما الذي أخرك؟ حبسك أي أخرك، ما الذي أخرك عن أضيافك؟ قال: وما عشيتيهم؟ ألم تقدم لهم العشاء؟ جاء بهم إلى البيت من أجل أن يقدم لهم العشاء وأن يتناول العشاء ثم يرجعوا إلى مكانهم، وهو انشغل مع النبي صلوات الله وسلامه عليه. فقال لها: أو ما عشيتهم؟ قالت: أبوا حتى تجي، كانوا جوعا وبحاجة إلى الطعام، فأبوا أن يأكلوا الطعام، قالوا: حتى يأتي أبو بكر رضي الله عنه، وهو أحضرهم إلى البيت من أجل أن يقدم لهم الطعام وينصرفوا. فقال: أبوا حتى تجي، قد عرضوا فأبوا، قد عرضوا فأبوا، يعني عرض عليهم الطعام، قدم لهم الطعام عرض عليهم لكنهم أبوا، قالوا: ما نتعشى حتى يأتي أبو بكر، حتى يأتي أبو بكر، فأبوا. عبد الرحمن راوي الحديث خاف من والده أن يعاتبه لماذا لم يؤكد عليهم أو يلح عليهم ويقدم لهم الطعام بإلحاه، خاف أن يعاتب عليه، فذهب واختبأ. يقول: فذهبت أنا واختبأت، اختبأ أي اختفى عن والده لا يراه، لأن هؤلاء تأخروا في الطعام، فخاف أن يعاتبه والده: لماذا لم تلح عليهم، لماذا لم تؤكد عليهم، لماذا لم تقدم لهم الطعام بإلحاه، أنت مكاني في البيت، خاف من مثل هذا الكلام. قال: فذهبت أنا فاختبأت، فقال: يا غنثر، فجدع وسب. غنثر قيل معناها ثقيل، وقيل لها معاني أخرى، المهم أنه شد عليه في الكلام والمعاتبة واللوم لماذا لم يلح عليهم ويقدم لهم الطعام بإلحاه. وقال: كلوا لا هنيئا، جاء بالطعام لهم لهؤلاء وقال: كلوا لا هنيئا، وهذا أيضا فيه شيء من المعاتبة لهم، لأن أحضرهم للبيت من أجل أن يتناول الطعام وعرض عليهم الطعام في البيت فأبوا، وهو كان في عمل وفي أمر شغله عن المجيء، فقال ذلك تأنيبا لهم، قال: كلوا لا هنيئا. ثم قال والله لا أطعمه أبدا، حلف ألا يطعم هذا الطعام أبدا. وأيم الله، يحلف عبد الرحمن، وأيم الله ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها، ما كنا نأخذ لقمة من هذا الطعام إلا ربا من أسفلها أكثر منها، يعني ربا أي زاد، ربا أي زاد من أسفلها أكثر منها، يأخذون لقمة واحدة فيخرج من تحتها أكثر من اللقمة التي أخذ، فكان الطعام يتكاثر، يأخذون منه ويزيد بزيادة أكثر من الشيء الذي أخذوا. معنى ذلك إذا انتهوا من الطعام وتناوله فالطعام أصبح مضاعفا، أصبح مضاعفا أضعاف مما قدم للأضياف، لأنه لا يأخذون لقمة إلا ربا أي زاد من تحتها أسفل منها. قال حتى شبعوا وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك، الطعام المقدم صار أكثر من المقدم للأضياف، أمر عظيم جدا وآية من آيات الله. فنظر إليها أبو بكر فإذا هي كما هي أو أكثر منها، نظر إليها الصفحة أو القصعة أو الإناء الذي قدم فيه الطعام، فإذا هي كما هي أو أكثر منها، فقال لامرأته يا أخت بني فراس ما هذا، متعجب من الأمر، ما هذا؟ قالت لا وقرة عيني لهي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات، لأنها هي التي صنعته وتعرف حجم الطعام بشكل دقيق، ولما رأته بعد فراغ الأضياف من أكله أدركت أن حجمه أصبح أكثر وكمية أكثر من ما كانت عليه بثلاثة أضعاف، ثلاث مرات. فأكل منها أبو بكر، أكل منها أبو بكر رضي الله عنه، وقال إنما كان ذلك من الشيطان، يعني يمينه عندما قال والله لا أطعم أبدا، فأكل منها رضي الله عنه وقال إنما كانت أي تلك اليمين من الشيطان، ثم أكل منها لقمة ثم حملها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأصبحت عنده، أصبحت عنده، وكان بيننا وبين قوم عقد أي عهد، فمضى الأجل، مضى أجل العقد الذي بيننا وبين القوم، ففرقنا 12 رجلا مع كل رجل منهم أناس الله أعلم كم مع كل رجل، فأكلوا منها أجمعون، أكلوا منها أجمعون، يعني بارك الله سبحانه وتعالى في تلك في ذلك الطعام الذي قدم لهؤلاء الأضياف من أهل الصفة. والشاهد من الحديث في مواضع منه السمر في بعد هدأة الليل في الفقه أو في الخير أو في إكرام الضيف أو في إطعام الفقراء أو غير ذلك من أبواب الخير، كما هو واضح في هذا الحديث، على أن لا يكون هذا السمر يترتب عليه إضرار بصلاة الفجر. وبهذا ينتهي كتاب المواقيت، نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا أجمعين للمحافظة على الصلوات في مواقيتها إلى أن يتوفانا، نسأل الله عز وجل العون على ذلك، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا وحافظا ومؤيدا. اللهم احقن دماءهم وآمن روعاتهم واستر عوراتهم، واحفظهم يا ربنا بما تحفظ به عبادك الصالحين.